الأخ الذي سأل هنا هذا سؤال جاء أيضا ومشى. يقول الأخ هنا: كيف تكون المرأة زانية بامرأة أخرى على الرغم من عدم وجود إدخال؟ يعني يريد أنه يرجع إلى قالوا الزنا هو الوطو، قالوا وأقل في شيء فيه هو علاج الحشفة، هنا لا يحصل علاج، هذا يسمى زنا لغة. ولذلك لما نأتي إلى قضية هو القصد بزنا المرأة بالمرأة يسمى المساحقة، يعني كل واحدة تضع ماذا فرج على فرج الأخرى يعني القبل، ثم كل واحدة تحك الأخرى، هذا هو معنى السحاق، يسمى السحاق. هنا ليس فيه إدخال كما هو معلوم لأنه غير حاصل، سموه لذلك اختلفوا في الحد. الرأي المشهور أنه لا حد فيه بدليل أنه ليس زنا، ولكن الحديث سماه زنا لأن لشبهه به لقربه منه لأنه لا يجوز. هنا السائل يقول: هل تكفر الصلاة ما يقع من ملامسة دون الجماع؟ أهم شيء هي التوبة، إذا وجدت التوبة فالصلاة. وذكرت لكم الحديث المتفق عليه في قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله لقيت امرأة، يعني قابل امرأة وجلس معها، قال: ففعلت معها كل شيء إلا الجماع، يعني ما وطئها. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات الحسنات من الصلاة. إذن الصلاة تكفر الذنوب أيها الإخوة، بشرط أن يكون الأول خالصا لله تعالى، أن يكون الإنسان موحدا. لكن لو كان الإنسان غير موحد من القبوريين أو من أصحاب النذور أو من أصحاب المعروف الذين تكفى، هذا لا ينفع شيء، لا تنفع صلاته ولا زكاته، لأن الله ماذا قال عن الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب به وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذن إنكارهم ليوم الدين ركن من أركان الإيمان، هذا سبب كفرهم. لكنهم يحاسبون على تلك الأشياء من الصلاة وغيرها محاسبة زائدة. وما منعوا من تقبل منه صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن أيها الإخوة، إذا صحت العقيدة وصلى الإنسان وأدى أركان الإسلام فالتوبة تجب ما قبلها، وأخطر شيء هو الشرك، فإذا تاب الإنسان من الشرك فإن الله تعالى يتوب عليه ولا أعظم منه. والسؤال الذي يليه يقول الأخ: أنا أسكن جوار سيدنا الحسين، هذه عبارة يصطلع يا الإخوان في مصر هناك، وفي مناسبة مولده نذبح لله ونفرق لهم. مع الأسف يعني الأخ هذا كلامه طيب، هم يذبحون للحسين، ويعني فما رأى كما أنا حصل معي هذا الأمر، أنا أذكر لكم الآن. يقول: نذبح لله ونفرق على الفقراء، فالذبح لله وليس للسيد الحسين. أنا أذكر منذ سنوات طويلة عندما كنا شباب هناك ذهبنا لآخر رسالة الماجستير، فكنا نسكن بفندق اسمه فندق رضوان، يعرفه الإخوة المصريين ذاك الوقت له مكان، الآن أصبح قديم. فكنا نقيم أنا واحد الزملاء، فجاءنا ماذا ولد في سن 15 معه قطعة لحمة، فسألته وأنا قلت: هذه ماذا؟ قال: ذبحنا للحسين. قلت له: ذبحتم لله؟ قال: ذبحنا للحسين. قلت له: نحن لا نأكل هذا، وأخبر أهلك بأننا نريد أن نزورهم. الأب هو المقرئ مسجد الشيخ البدوي كما يقولون. وذهبنا من بعد العشاء مباشرة للساعة الثانية ليلا ونحن نناقشهم. كان لهم صهر يعمل في البنك، شاب استجاب مباشرة لأنه ما عنده، الأب فر والأم اعترفت والبنات الموجودات أيضا، رجعنا إلى الحق. والأم تقول: يعني هذا رزقنا رزقك الحرام. المهم أنا أريد أن أبين يا ليت القضية أنهم يذبحون لله، المصيبة أنهم يذبحون لمخلوق، هذا أمر. ألم رخل من قال بأن الحسين موجود هناك؟ هناك كتاب لابن تيمية اسمه رأس الحسين، وأنكر هذه القضية، وأن الحسين قتل في العراق، وأنه حمل رأسه إلى يزيد في الشام ثم أعيد ودفن، فما الذي جاء به لمصر؟ وأين المؤكد أن رأسه؟ وحتى لو قدر أن الحسين بنفسه، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم هو أفضل الرسل، هل يجوز أن تذبح له؟ الرسول يقول لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. والله تعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ثم أيضا حتى لو قدر أنك تذبح لله فهذا مكان فيه شبهة، يعني الإنسان يتجنب مواضع الشبهة، فلماذا تأتي وتعمل المولد؟ ما الأصل لذلك؟ هذا كله أيضا من الأشياء التي استحدثت ولا لها أصل. هذا الكلام حول هذا الموضوع طويل، ولكن أنا أريد أن أبين الأخ فيحمد الله إذا كان أيضا هو يعتقد أنه يذبح للرسول، معنى هذا أنه يعني أبعد عن غيره من الوقوع في تلك الأمور. أي يقول أنه يذبح لله. يقول أنا أسكن جوار الحسين وفي مناسبة مولده نذبح لله ونفرق على الفقراء، فالذبح لله وليس لسيدنا الحسين في مصر، ما الحكم؟ أنا قلت لك اللي يعرف أنهم يذبحون له ولا يذبحون لله، فإن كنت تذبح لله فليكن ذبحك بعيدا عن مواضع الشبه، أقل ما فيه أنه شبهة. ثم ما المناسب؟ هذه بدعة، ماذا فيه؟ هل يذبح إذا جاء وقت مولد رسول الله؟ لا يذبح له. هل الصحابة فعلوا ذلك؟ يعني هذه الإخوة قضية مهمة، أنت إذا أردت ألا تجد أمر فانظر، والله أحرص الناس على اتباع منهج رسول الله هم الصحابة رضوان الله، فهل فعلوا شيء من ذلك؟ الجواب لا. هل فعل ذلك العلماء والأعلام؟ لا. فهذه من الأمور التي دست على الإسلام وأدخلت ليفسدوا على المؤمنين دينهم، هذه أمور ندخلها أعداء الإسلام ليشغلوهم بمثل تلك الترهات ويصرفوهم عن ماذا؟ عن الاشتغال بدينهم وأن يكونوا صفا واحدا، ونجحوا مع الأسف لأنهم فرقوا كلمة المسلمين وأوجدوا الخلاف بينهم. والله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ويقول ولا يزالون مختلفين. يقول الأخ هل يجوز وصل اليد المقطوعة بالسرقة؟ الجواب لا، لأن الحكمة من ذلك هو الزجر والغاية في قطع اليد، ولذلك قلنا لا مانع. يعني أنا أميل لرأي الذين يقولون بأنه يبنج لأننا رأينا أنه يخفف عليه، لكن إذا أعيدت اليد لم تتحقق الحكمة ولم تتحقق الغاية من ذلك التي هي الزجر، ولذلك رأيتم أنها تعلق في عنقه. يقول الأخ ما الفرق بين كتاب عمدة الفقه لابن قدامة وكتاب زاد المستقنع، وأيهما تنصحني به حيث أني أريد حفظ؟ أولا كتاب عمدة الفقه مختصر، وكتاب الزاد أيضا مختصر ولكنه ألم، يعني بأكثر بإيجاز مسائل المذهب. إذن الزاد وإن كان مؤلفه أقل درجة وعلما من ابن قدامة الذي ندرس كتابه، لكن ابن قدامة ألف المغني الذي يكفي اسمه، ثم الكافي الذي ندرسه وأنتم ترون كم فيه من العلم، ثم بعد ذلك المقنع، ثم مثلا جاء صاحب الزاد فاختصر ماذا؟ المقنع، مع أيضا بعض الكتب. إذن لشموله أكثر، لكونه أشمل أكثر، فلا شك بأن حفظ الزاد أعتقد أنسب لطالب العلم، لكن أنت استفتي نفسك هل أنت أهل لأن تحفظ الزاد أو أن قدرتك محدودة ولا تتجاوز العمدة؟ لا شك بأن العمدة أصح، لأن المؤلف اختار أصح ما في المذهب، لكن الزاد أشمل وأكثر تفريعات، وهو يصلح لمن يعد نفسه مستقبلا لكي يتوسع للقضاء أو لغير ذلك، فيعني كل واحد فيه مزايا. يقول الأخ: كم هي المدة التي يحبس فيها السارق؟ يعني قصده هذا السارق إذا قلنا لا يقطع بعد السرقة الثالثة، فما هي المدة؟ هو يحبس بقصد أن يستقيم. فإذا علم أنها قد تحسنت حاله، أنتم ترون الآن بحمد الله المساجين كم منهم من حفظ القرآن صلحت حاله استقامت أموره، يكفي فقط أنه حفظ كتاب الله. وإذا حفظ الإنسان كتاب الله سبحانه وتعالى فلا شك بأن هذا الكتاب سيترك أثرا في نفس حافظه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. إذن حقيقة هذا فيه خير كثير. هو يبقى في السجن، والسجن أيها الإخوة بقصد التربية، بقصد التأديب، بقصد أن يحس الإنسان بماذا؟ بخطورة الذنب وبخطورة التعدي والتجني على الآخرين. فإذا أدرك المسؤول أنه قد صلحت حاله واستقام وهذا هو ما يريدون الوصول إليه، فإنهم في ذلك ينظرون في أمره. هنا يقول الأخ: هل إذا مر أحد في بستان أو شجر مثمر ثم أكل من ثمره المتدلي أي القريب، هل عليه إثم أو جائز الأكل منه بدون أن يستأذن؟ هل هو جائز؟ ومن وطئ امرأة في دبرها هل يقام عليه حد اللواط؟ نعم كما مر بنا نعم في الأخير. أما بالنسبة للثمر ففيه تفصيل. أولا إذا كان البستان مفتح الأبواب ثم جئت فلا خلاف بين العلماء في المتساقط. وأما إذا كان كما قلت لكم بالنسبة لأول زهو الثمار كالعنب والتمر والفاكهة فهذا حقيقة يجوز للإنسان يتناول شيئا ولا يسل، لكن ليس له أن يحمل. وهناك خلاف بالنسبة لغيره من ماذا؟ القمح وغيره. بعضهم أيضا أجاز قال يتخذ السنبلة يفركها يسمونه فريكة ثم يأكلها، والقصد هي الحاجة. أما إذا كان مغلق فلا يجوز الإنسان أن يتسوره وأن يتعدى عليه، فهذا لا ينبغي إلا إذا وضع فيه حارس حافظ واستأذنه وأذن فنعم. لأن بعض أصحاب البساتين فيهم خير كبير وهم يريدون الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى، فيتركون هذا مشرعا للناس، ولكن أيضا ينبغي أيضا للداخل ألا يكون مفسدا، لأنه حقيقة بعض الذين يدخلون تجد أنه يأكل ويفسد وهذا لا ينبغي. الله تعالى يقول: ما على المحسنين من سبيل. فلا ينبغي للإنسان أن يتجاوز ما أذن له فيه في هذه الحالة. يقول الأخ هنا: لو تكرر الجماع في نهار رمضان في أيام متفرقة. نحن نقول إذا حصل جماع ولم يكفر الإنسان ثم أراد أن يكفر فيكفيه كفارة واحدة، يعني لو تكرر ذلك. لكن لو كفر ثم كرر الذنب مرة أخرى فتجب عليه كفارة أخرى، وهذا هو رأي جمهور العلماء. ودليلهم أنه إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر، حتى ولو كانت مفرقة مع أن فيها خلاف أكثر مما في غير المتفرق. نعم. هنا سؤال الأخ يقول: ما المقصود بالقمر؟ ما أدري هو يقصد القمر.